الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقاء النهاردة أحب أن أنا أدعو لأخي الحبيب وشيخي وأخي الكبير وحبيبي وقرة عيني فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله عز وجل أن يشفيه. وأدعو لفضيلة الشيخ أبي ذر الكلاموني وفضيلة الشيخ زكريا الحسيني وابنة عمي الأخت صباح المصري وابنتي ردينة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين رب العالمين. نبدأ لقاء النهاردة، لقاء النهاردة في غاية الأهمية، لقاء النهاردة بعنوان مصر أم الدنيا. هيا الكلام ده مش من كيسي، ما هوش من باب العصبية أو النعرات الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، ولكنها حقيقة فعلا، إن فعلا بلدنا بلد قائدة، مصر هي أم الدنيا. حياة مصر بتمر الآن في الفترة العصيبة دي في مفترق طرق، ورغم إن الشعب المصري من قرون طويلة جدا لأول مرة في حياته بينتخب رئيس جمهورية، إلا إن سبحان الملك تشعر بجو من الإحباط العجيب جدا. حسه النهاردة أوي تحسه مبارح بشيء، يعني ربنا يا رب يعد مصر على خير يا رب العالمين ويصلح حال البلاد والعباد. لكن صدقوني إحنا محتاجين إن إحنا رقم واحد نحسن الظن بالله ونتفائل باللي جاي إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع بلدنا. وأنا حينما أتذكر ما يحدث الآن في مصر وما حدث قبل ذلك وما يحدث بعد ذلك، أتذكر قول هاجر حينما قال لها إبراهيم عليه السلام لما أخذها إلى مكة هي وإسماعيل وتركهما عند المكان اللي هو بتاع البيت الحرام، لكن هو كان لسه بيت الحرام طبعا، كان إيه، كان المسجد، كان القواعد بتاعته موجودة ولكن المسجد نفسه أو الكعبة نفسها كانت مهدومة. ثم بعد ذلك جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم وإسماعيل إن هم يقيموا قواعد البيت، إن هم يرفعوا قواعد البيت. فرحت هناك لا إنس ولا أنس، لا إنس ولا جان ولا أي حد خالص بالمرة، فساب معها يعني شوية تمر وشوية مية وسابهم بأمر من الله سبحانه وتعالى. فهو ماشي سيدنا إبراهيم فقالت إلى من تتركنا؟ آه الله أمرك بهذا؟ فقال اللهم نعم، وفي رواية أنه نظر إلى السماء، يعني الله هو الذي أمرني بذلك. قالت إذن اذهب فإن الله لا يضيعنا. أنا بقول إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع مصر ولن يضيع أهل مصر، إن مصر بلد إن شاء الله أحسب إنها عزيزة على الله سبحانه وتعالى بالناس الصالحين اللي عايشين فيها وبأبائنا وأمهاتنا، الناس اللي على الفطرة الطيبة وناسنا الطيبين والناس اللي ظلموا سنوات طويلة جدا أكيد لهم قدر عند ربنا، ودعاء المظلوم كما تعلمون أنه مستجاب، كما أخبر الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بإسناد حسن قال دعوة المظلوم لا ترد، وفي رواية إن إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس دونها حجاب، وفي رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، اللي هي دعوة المظلوم. احنا محتاجين، بقول لأهلي وحبايبي، احنا أسرة واحدة، أهل مصر احنا أسرة واحدة والأمة العربية والإسلامية كلها أسرة واحدة، محتاجين ان احنا نشغل أنفسنا في كل وقت، وفي الوقت ده بالذات وقت الأزمة اللي احنا عايشينها دي، محتاجين نشغل أنفسنا بالخالق سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. بالله عليكم ما تشغلوا نفسكم مين اللي هيحكم مصر، على قد ما تشغلوا أنفسكم على أي شيء سنلقى الله سبحانه وتعالى. قلت لكم قبل كده أن المولى عز وجل يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مش ولا تموتن إلا ورئيسكم فلان أو الوزير فلان أو رئيس الوزراء فلان أو وزير الداخلية فلان، إلا وأنتم مسلمون. لو استقامت مصر كلها وأنت على غير الحق، يبقى أنت اللي ضيعت نفسك. طبعا هنستفيد أن مصر مستقرة، لكن أنا عايز أقول أن أنت لازم أنت نفسك إيمانك يستقر، لأن إيمانياتنا كلها لو استقرت ربنا هيستجيب دعائنا وهينصر بلدنا وهيكرمنا. وفعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن ضمن بركات الأرض الرئيس العادل، الرئيس الرحيم بشعبه، دي من ضمن البركات. ربنا يخرج لنا من بركات الأرض رئيس يحكم البلد ويعدل بين الناس ويرحم الناس، يرحم البلاد والعباد، دي من ضمن البركات العجيبة جدا. ولذلك في آخر الزمان لما سيدنا عيسى عليه السلام يأتي ويحكم الأمة الإسلامية، ينزل كما عند مسلم كحاكم مقسط وليس كنبي من الأنبياء، لأن النبوة قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينزل كحاكم من حكام الأمة المسلمة. وكما قال الحافظ ابن حجر أن عيسى عليه السلام لما نظر في الإنجيل وجد فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتمنى أن يكون واحدا منهم فاستجاب الله له. ولذا قال النبي كما عند مسلم: يوشك أن ينزل، والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية، يعني يرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. مشكلتنا النهاردة نحن محتاجين فعلا ان احنا نشغل قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ان احنا نحسن الظن بالله ونشغل قلوبنا بالله. ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. احنا محتاجين اعمال بقى على ارض الواقع، اعمال ايمانية بجد. محتاجين ان احنا النهاردة، ولذلك كنت في ايام الانتخابات بقول لكم محتاجين كل ليلة يبقى فيه فعلا صدق لجئ الى الله سبحانه وتعالى بقيام الليل، بالدعاء، بالاستغفار، بالصلاة على النبي، بالصيام، بالعبادة، بالقرب من الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فين النصرة؟ سيدنا عيسى لم يقاتل، فآمنت طائفة من بني إسرائيل. هي دي النصرة، نصرة إيمانية. عايزين ربنا يكرمنا بحاكم عادل، لازم إحنا نفسنا نصلح ما بيننا وما بين الله سبحانه وتعالى. دايما كانوا يقولوا: إذا صلح الراعي صلحت الرعية. وأنا أحب أكمل الجملة ديت وأقول لك: إذا صلحت الرعية فلن يحكمها إلا الصالحون. دي حقيقة فعلا. لما سألوا علي بن أبي طالب واحد بيقول له: يا علي، لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد أبي بكر ولا عمر؟ قال له بكل بساطة وبكل وضوح، قال: لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، أما أنا فوال على أمثالك. هي دي المسألة، نوعية الرعية. إن إحنا محتاجين لتصالح مع الله سبحانه وتعالى على جميع مناحي الحياة وعلى جميع المستويات، رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا وبنات وشباب، كلنا محتاجين أن نتصالح مع الله. لأن بعض الناس ممكن يقولك: وإحنا يعني أنت فاكر إن إحنا مش مؤمنين؟ لا، ده أنتم مؤمنين وزي الفل. محتاجين نزداد إيمان. هو لما النبي كان بيقف يصلي يقول: اهدينا الصراط المستقيم، هو النبي كان لسه محتاج ان ربنا يهدي الصراط المستقيم، اي ثبتني على الصراط المستقيم. لما كان النبي يدعو كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو النبي محتاج ان قلبه يتثبت، ده اثبت قلبه واطهر قلب واتقى قلب، هو اللي قال كده: اما اني لاخشاكم لله واتقاكم له. لكن معناها ايه؟ معناها يا رب ثبتني على الإيمان وعلى الطاعة وعلى اليقين وعلى التقوى. شوف لما يكون النبي بيقول كده: فما ظنكم بنا نحن أصحاب الذنوب؟ فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نحن بقى فعلا حملة للقرب من الله، حملة لإحداث طاعات، ويعني مش إحداث طاعات جديدة يعني، لا، يعني لتجديد البيعة مرة أخرى مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة، صيام، ما شاء الله احنا دلوقتي ما شاء الله في بداية الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 4 أشهر، 3 لوحدهم، 1 لوحده اللي هو رجب الفرد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. شهر رجب، يقدر ربنا سبحانه وتعالى الانتخابات تيجي في شهر رجب، شهر من أشهر الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. يبقى ناس كتيرة جدا بتركز قوي على شعبان، وجميل جدا ان انت تركز على شعبان، لان امنا عائشة قالت ايضا كما عند مسلم: كان النبي يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان الا قليلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب كثرة الصيام في شهر شعبان، قال: انه شهر يرفع فيه العمل، يعني عمل السنة كلها، لان في احاديث تانية بتثبت ان العمل بيرفع الى الله يوم الاثنين يوم الخميس، ده الرفع الاسبوعي او الرفع النصف اسبوعي، ثلاث ايام يترفع يوم الاثنين وثلاث ايام يترفع يوم الخميس، واخد بال حضرتك؟ انما التوتال بقى المجموع بتاع السنه كلها يترفع امتى؟ في شهر شعبان، سبحان الملك. فلما يرفع العمل الى الله في شهر شعبان، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا، خد بالك، وانا صائم. الله، دي محتاجه وقفه يا جماعه. طب ليه النبي ما قالش فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا مصلي وانا بزكي وأنا بأذكر الله وأنا بقرأ القرآن؟ قال لك وأنا صائم ليه؟ قال لك لأن أخلص عبادة على وجه الأرض هي الصيام. ولذا صح في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الرب العلي سبحانه وتعالى وجل جلاله قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. اللهم لمين الصلاة؟ لله، والزكاة، والحج، والذكر، وقراءة القرآن، وصلة الرحم، وبر الوالدين. كل العبادات دي مش لمين؟ لمين؟ مش لله. أمال ليه ربنا بيقول إلا الصوم فإنه لي، أيجعله لي؟ وفي تفسير للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة أنه قال أن الصيام لا رياء فيه، لا رياء في الصيام. ممكن الواحد يرائي في الصلاة، يقعد كده يحاول يتخشع في الصلاة، أو يحاول على طول يظهر للناس أنه بيروح يصلي صلوات الخمس في المسجد. ممكن يرائي في الزكاة، يدفع قدام الناس عشان يقولوا ما شاء الله ده رجل كريم. ممكن يرائي في الحج، حج مرة واثنين وثلاثة، ويعمل رسومات على الحيطة، والحج واحد والحج اثنين والحج سبعة وحج حجيجة وحاجات كده، واخد بال حضرتك؟ إلا الصيام. حد في الدنيا شاف واحد في نهار رمضان طالع يقول للناس على فكرة يا جماعة أنا صايم رمضان؟ طب ما كل الناس صايم رمضان إلا المعذورين، خد بالك؟ فلا رياء في الصيام. تبقى حضرتك في البيت ما شاء الله، والتلاجة فيها أجمل أنواع الحلويات والفواكه والبيبسيهات والمش عارف والإيه والحاجات الساقعة والمثلجات والجيلات واللي أنت عايزه كله، واخد بالك؟ والمية الساقعة موجودة قدامك، والفراخ المشوية واللحمة، وده ولا تستطيع أن تقرب، ما حدش معك في البيت، لكن الله عز وجل مطلع عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحانه وتعالى. يبقى إذن الصيام هو أخلص عبادة لله سبحانه وتعالى، أخلص عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي عبادة الصيام. ولذا قال جل وعلا: إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكلمة أنا أجزي به لم يحدد الجزاء، ليه؟ لأن جزاء الصيام محدش يعرفه، لا نبي مقرب ولا ملك مرسل ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الصيام ولا يعرف أجر الصيام، ما يعرفش أجر الصيام بكم حسنة قد إيه. ليه؟ لأن الصيام من الصبر، والمولى عز وجل يقول في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام من الصبر، فأيضا أجر الصيام بغير حساب، لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. إذا محتاجين قرب من الله سبحانه وتعالى، ومحتاجين إن احنا نجتهد في الأشهر الحرم الجميلة دي. عندنا شهر رجب من الأشهر الحرم، عندنا شهر شعبان بترفع فيه الأعمال إلى الله، عندنا شهر رمضان جاي علينا، وكل سنة وانتم طيبين. محتاجين ان احنا نستثمر، بقول نستثمر كل لحظة في شهر رجب شعبان رمضان، علشان ربنا يكرمنا ومصر تستقر بقى، ونعيش في امان بعد ذل سنوات طويلة. انا اظن ان احنا من يوم ما اتولدنا، من يوم ما اتولدنا ما شفناش يوم في مصر، والله انا يعني انا لا اقول هذا كلام مبالغة، من يوم ما احنا اتولدنا الجيل بتاعنا ده ما شفناش يوم في مصر كان فيه عدل بين الرعية، ما شفناش يوم عدل أبدا. يمكن طبعا كان أرحم فترة في مراحل الثلاثة، طبعا مرحلة عبد الناصر، مرحلة سادات، مرحلة المبارك، يعني كلها كانت سواد في ظلماتهم فوق، يعني بعضها فوق بعض، لكن يمكن كانت أرحم فترة فيها شوية زي ما يقولوا كده أحسن الوحشين، كانت مرحلة الفلوسط، مرحلة سادات. إنما اللي قبلها واللي بعدها كلها كانت، يعني ربنا يعفينا عافيك يا رب العالمين، كانت فعلا نار الدنيا. الشعب كان بيصطلي بنار الظلم والاستعباد والبغي والظلم يعني والاستبداد. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. كان ظلم غير يعني ما لا يخطر على قلب بشر، والله كان أسوأ مما حجم التفتيش اللي كانت في العصور الوسطى ما كان يفعل في هذه الأزمنة. فاحنا بنقول محتاجين بقى نتنفس أنفاس الحرية. ومعنى الحرية أرجو نفهمها صح، حرية مش معناها معاصي، حرية مش معناها أعمل اللي أنا عايزه وأنا حر، لا، حرية يعني أتنفس أنفاس الطاعة وأعيش حياة ترضي ربنا ومحدش ياخدني يرميني في سجن عشان أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى. إنما أترمي في السجن لما أكون بأفسد في الأرض، أترمي في السجن لما أكون بكفر بالله سبحانه وتعالى وبعمل حاجة تستدعي إن أنا أتحبس أو أعذر، أترمي في السجن لما أكون عملت جريمة. إنما لما أكون إنسان طيع، إنسان بعبد ربنا، إنسان بتبع نبينا، ما ينفعش يتعمل معايا الشعار أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ما ينفعش الكلام ده بقى في العصر اللي جاي. عايزين بقى نتنفس أنفاس الحرية والطاعة. وأجمل حرية إن أنت تكون عبد لله، دي أجمل حرية. افهموا الحرية يا جماعة، مش حرية حرية يعني خلاص بقى اللي عايز يرقص يرقص واللي عايز يغني يغني واللي عايز يشم يشم واللي عايز يفعل الفحشة، مش هي دي الحرية. حريتك إن أنت تكون عبد لله. مرة رجل، ودي كانت قصة توبة بشر الحافي اللي هو من أقرب المقربين إلى قلب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، إمام أهل السنة والجماعة. فمر الرجل على دار بشر الحافي، وبشر الحافي كان قبل أن يلتزم كان بقى خمر وشرب وقعدات وسهرات ووا، فقعد في بيته وبعدين زمايله عمالين بيشربوا الخمر وعمالين بقى بيغنوا ووا، فسمع صوت الغناء وصوت الكؤوس بتاعت الخمر، رجل شيخ رجل عابد، فرح مر على دار بشر رح مخبط، طلعت جارية. قال صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت له حر. قال لها أجل، فعلا إنه حر، فلو كان عبدا لتأدب بأدب العبودية لله جل وعلا. ومشي، قالش حاجة غير كده. مين اللي سمع الكلام بس ما سمعش تفاصيله؟ سمع حد وقف على الباب، بشر الحافي. فبيقول الجارية من بالباب؟ قالت له واحد رجل شيخ سمته طيب كده بيقول صاحب الدار حر أم عبد؟ فقلت له حر. قال أجل، فلو كان عبدا لتأدب بأدب العبودية لله سبحانه وتعالى. فبكى بشر، كان ساعتها في بيته ماشي حافي في بيته بقى، مش فرح خارج جاري وراح حافي حد ما وصل عنده. فأول ما وصل عنده فقال أيها الشيخ ماذا قلت؟ قال قلت كذا. فقال له لا والله، بل عبد لله سبحانه وتعالى. وتاب بشر الحافي منذ هذه اللحظة وأصبح من أعبد العباد ومن أقرب الناس في هذا الوقت للطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكان دايما يمشي حافي، فقالوا له أنت ماشي حافي ليه؟ هو ما اسموش أصلا بشر الحافي، اسمه بشر بن الحارث، لكن سموه الحافي ليه؟ قال لك لأني صالحت ربي وأنا حافي، فأحب أن أظل هكذا بسبب هذه المناسبة. يعني أنا يوم ما تبت إلى الله كنت حافي. وطبعا ده مش معناه ان حرام ان يلبس حاجه في رجليه، بس هو اختار الحاله دي وخلاص، واخد بالك؟ قال فاحب ان اكون هكذا الى ان القى الله سبحانه وتعالى. فاحنا محتاجين نتصالح مع الله سبحانه وتعالى. ناس كتيره بعتالي على صفحتي على الفيسبوك بيقول لي يا شيخ محمود بالله عليك بلاش انت بالذات تكلمنا في السياسه، لان احنا زهقنا من السياسه ومحتاجين ان انت بالذات تكلمنا في الدين. وانا قلت لهم على عيني والله انا فعلا ما بتكلمش كتير في السياسه، وفي وأغلب أحوالي لا أقحم نفسي في السياسة وبكلم الناس في الدين، وبقول إخواننا ومشيخنا ربنا يبارك فيهم بيغنون عن هذا، هم بيتكلموا في بعضهم بيتكلم في الدين وبعضهم بيتكلم في السياسة وبعضهم بيتكلم شوية في الدين وشوية في السياسة، فأنا لن أكلمكم إلا في الدين إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وعايز أقول رغم الحالة الضبابية اللي عايشها مصر، والله ما تخافوا على مصر، مصر فعلا أم الدنيا. ده مش كلامي ولا من كيسي، قلت لحضراتكم إن المولى عز وجل ذكر مصر في القرآن أكتر من 30 مرة، أكتر من 30 مرة. كتير من الناس يقولوا ده مصر مذكورة في القرآن 5 مرات. أيوة، ده الذكر الصريح لمصر في القرآن حوالي 5 مرات، إنما الذكر الغير صريح أكتر من 25 مرة. إن فرعون علا في الأرض، إيه المقصود بالأرض؟ أرض مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، وخبر حضرتك سبحان الملك، يعني شيء عجيب جدا جدا، يعني آيات كثيرة جدا لا تتكلم إلا عن مصر، ما بيذكرش اسم مصر كتير، لكن هي مذكورة فعلا في القرآن أكتر من 30 مرة. هل تتخيل حضرتك إن بلد زي كده تذكر في القرآن أكثر من 30 مرة ولا يكون لها قدر ولا مكانة عند الله سبحانه وتعالى؟ شيء عجيب جدا، مكانتها عظيمة جدا إن شاء الله، لكن بإيماننا وطاعتنا. لا نسب بيننا وبين الله إلا بالتقوى، لا نسب بيننا وبين الملك سبحانه وتعالى إلا بإيماننا وتقوانا لله سبحانه وتعالى. مصر هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده عايز أقول إن اللي هيجي يحكم مصر برجاء فعلا مش أي حد يصلح إن يحكم مصر، مش أي حد، لأن اللي يحكم مصر ده لازم يبقى عارف قدر مصر. النبي صلى الله عليه وسلم دي وصية النبي، يعني أي تقصير منك في حق مصر وحق شعب مصر تبقى فرطت في وصية النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما عند مسلم إنكم ستفتحون، ده بيقول الكلام ده مين للصحابة، إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. يلي هتحكم مصر أيا كان نحن لا ندري، وشوف انحصر سباق الرئاسة بين اثنين، خد بالك بين اثنين فقط، وأقسم لكم بالله أن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بل ويمكن أكثر من ذلك، الله يعلم مسبقا من اللي يحكم مصر سنة 2012. وتخيل بقى أقول لك حاجة كده قد تبدو أنها نكتة وهي مش نكتة، ما بقي إلا اثنان وممكن ما حدش فيه يحكم مصر، ممكن ربنا يقدر أمرا ما ويحكم مصر إنسان تاني خالص، واحد تالت خالص، وممكن ربنا يقدر واحد هو اللي يحكم مصر، الله أعلم. أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك لا نستطيع أن نجزم بشيء لأن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. قول لي ما بقتش غيب، ما خلاص انحصرت بين فلان وفلان، ما هتعرفش إلا ممكن يحصل، ممكن يحصل أي حاجة جديدة خلال يومين ثلاثة تبص تلاقي الموضوع حصل تبعيات معينة أو حاجات معينة، أو لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان الأمر بالنسبة لك خلاص هو شهادة، خد بالك ممكن يبقى قدامك مية وانت رايح تشرب منها وهي قدام عينيك أصبحت شهادة وتفاجأ أنها سراب، ممكن يبقى قدامك أكلة معينة وما شاء الله وداخل تاكل وتفاجأ أن الأكلة حمضانة، ممكن يبقى قدامك شقة وداخل تسكنها وخلاص دفعت الفلوس وراح تسكن وتفاجأ أن مهندس يقول لك خلي بالك البيت ده جاي له إزالة، وهكذا. خلي يقينك في الله، علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، قول يا رب عندي حسن ظن بك يا رب، أنت فاطر السماوات والأرض، أنت الودود، أنت الرحيم، ارحم الشعب المسكين ده اللي اتظلم خمسين سنة، ارحمه يا رب بقى عشان الشعب ده يفوق بقى ويعبدك. النظام السابق ركز على حتة تجهيل وظلم وقهر وفقر شديد جدا، علشان نستنشغل ما بين المرض وما بين الفقر وما بين الجهل علشان ما حدش يفوق أبدا. حتى إن سبحان الله يعني حتى إن النظام السابق بل والنظام الحالي، تخيل في القاهرة واسكندرية والجيزة والمدن المزدحمة دي، والله الذي لا إله غيره، أنا عرضت خطة لواحد عقيد في المرور، قلت له عندي خطة بفضل الله سبحانه وتعالى أحل بها مشكلة المرور في مصر كلها في نص ساعة، أعودها معاك هقول لك مشكلة المرور في مصر، وأنا راجل مانيش في المرور، أنا مانيش أشارك يعني، أنا راجل داعية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قلت له والله وأقسم لك بالله أحل لك مشكلة المرور في نص ساعة ومصر كلها مشاكلها تتحل، لأن مشاكل المرور دي وراها إيه؟ ده وراها مصائب، وراها تأخير في حياة الإنسان، وراها عطلة، وراها ضياع عمر. أنا لما أروح مشوار علشان أزور واحد، أنا راجل في أكتوبر مثلا ولا في هنا ولا في مدينة 6 أكتوبر مثلا، وأروح مثلا ناحية تانية عند ناحية مدينة نصر مصر الجديدة، أقسم بالله اليوم كله راح، ثلاث ساعات رايح وثلاث ساعات جاي وأحيانا بتوصل لأربع ساعات، اليوم كله راح، تعمل إيه؟ بأضطر ان انا وانا ماشي في السكة كده غصب عني ان انا اجيب اي حاجة اقعد اسمعها، اقعد اذكر ربنا، اشغل القرآن، اشغل نفسي باي طاعة قربني من ربنا، لان العمر كده هيضيع بالمنظر ده. فانا قلت له مشكلة المرور دي تتحل في نص ساعة، اقعدها معاك اقول لك مشكلة المرور في القاهرة، في الجيزة، في اسكندرية، في كل المدن المزدحمة تتحل، احللك في نص ساعة. والنظام السابق كان يملك هذا، والنظام الحالي يملك هذا، ورغم ذلك مش عايزين يطبقوها ليه؟ اشغل الناس، خليه يقعد له 3 4 ساعات رايح و 3 4 ساعات جاي ويرجع مهدود حيله، يخش ينام ما يفكرش لا في دين ولا في سياسه، يخش ينام. ويبقى في كمان مشكله تانية انه مش فاضي حتى يربي اولاده، ولا فاضي يكلم زوجته، ولا فاضي يتواصل مع قرايبه ولا اهله ولا ده. خلاص خلي الدنيا كلها تبقى ده مشغول وده مشغول، وكل واحد يكلم التاني يقول والله العظيم انا عذرك وانت عذرني، لان فعلا مفيش وقت الواحد يتنفس، وهو صادق فعلا. فعايز اقول مصر مذكوره في القران اكتر من 30 مره. مصر وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. مصر ارض كلها بركه، واكبر دليل على البركه انها بتتسرق بقى لها 7000 سنه من ايام الاخ اخناتون، واخد بالك، اللي كانوا هم بيعتقدوا انه اله التوحيد. توحيد ايه؟ هو ده كان بيعبد مش عارف الاصنام، وده كان بيعبد الشمس، وده كان بيعبد البقر، وده كان بيعبد مش عارف ايه. قالوا يا جماعه عايزين نوحد الايه؟ نوحد الشرك. فبدل ما انت بتعبد البقر واحنا بنعبد الاصنام وده بيعبد كذا، تعالوا كلنا نعبد الشمس. هو ده بالنسبه لهم ايه؟ اله التوحيد. توحيد ايه؟ خد بالك من ايامه بقى لحد يومنا هذا، ومصر عماله بتتسرق، ورغم ذلك الناس الحمد لله لسه عايشين. فعايز اقول انها ارض فعلا كلها بركه. قال جل وعلا: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الامام الطبري والقرطبي: هي ارض مصر والشام. والشام طبعا كما تعلمون هي الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان. امال ليه اتقسمت كده؟ اتقسمت كده عشان الاستعمار يقدر انه يستولي ويستفرد بكل حته لوحدها، وده اللي هم عايزين يعملوه في مصر، نفسهم يقسموها، وده اللي عملوه في السودان، قسموها وعايزين يقسموها تاني، وده اللي عايزين يعملوه في ليبيا، وده اللي عايزين يعملوه في كل الدول الكبيره الضخمه دي، عايزين يقسموها. ان شاء الله مش هينالوا مقصودهم، لان ان شاء الله ان شاء الله الخلافه الاسلاميه قادمه ان شاء الله، والدنيا هتبقى جميله الفتره اللي جايه ان شاء الله، وربنا هيكرمنا وهينصرنا ان شاء الله. طيب، ارض مباركه وازدادت بركة بقدوم الأنبياء، بدخول الأنبياء. دخل مصر سيدنا إدريس، سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل، سيدنا لوط، سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، سيدنا موسى وسيدنا هارون، سيدنا يوشع بن نون، سيدنا عيسى، سيدنا دانيال عليهم جميعا، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بطور سيناء في القرآن الكريم، قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم جل وعلا بالثلاث حاجات دولت، والتين والزيتون كناية عن بيت المقدس التي كان فيها عيسى عليه السلام، وطور سينين أي طور سيناء التي ناجى في عليها موسى ربه جل وعلا، وهذا البلد الأمين أي مكة التي ظهر فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في مصر أثر من آثار الجنة وهو نهر النيل. نهر النيل نعم أثر من أثار الجنة، كما صح الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 أنهار من أنهار الجنة سيحان وجيحان والنيل والفرات. على أرض مصر كانت هاجر، هاجر أم إسماعيل، هاجر التي أصبح حينما تركها إبراهيم عليه السلام عند في أرض مكة وخلص الأكل والشرب، وبدأت تبحث عن ماء لابنها الرضيع، وفضلت تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، فأصبح منسكا إلى أن يصل الله عز وجل، أن جبريل ضرب الأرض فشق ماء زمزم أو بئر زمزم، خد بالك. فأصبح السعي بتاع ده منسكا من مناسك الحج والعمرة. هاجر أم إسماعيل، ماريا القبطية أم ولد إبراهيم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، كانت أيضا من مصر. تقلد يوسف عليه السلام الوزارة في أرض مصر، ولقي أباه يعقوب أيضا في أرض مصر. نصر الله كليمه موسى عليه السلام على فرعون أيضا على أرض مصر. سطرت آسية امرأة فرعون أعظم صور الثبات على دين الله على أرض مصر، وسطر سحرة فرعون الذين آمنوا بعد ذلك أروع صور الثبات على الإيمان والتوحيد أيضا على أرض مصر. فتحت مصر على يد رجل من أهل الجنة وهو عمرو بن العاص، وكان لحواري النبي الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه كان له أثر كبير جدا في فتح مصر بفضل الله، وعاش على أرضها مجموعة عظيمة من العلماء والفقهاء الذين يندر وجودهم في أي مكان بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون جبل الطور يوم قبل يوم القيامة حرزا لعيسى عليه السلام ولمن معه من المؤمنين لما يقتل سيدنا عيسى المسيح الدجال، ثم يظهر يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا ويخلصوا الأكل والشرب والدنيا كلها ويخربوا الدنيا كلها، فيأمر الله عز وجل عيسى أن يتحصن هو ومن معه من المؤمنين في جبل الطور قبل يوم القيامة في آخر الزمان. دي نبذة مختصرة جدا عن مصر. بعد الفاصل في رسالة قصيرة جدا جدا للرئيس القادم ورسالة قصيرة جدا لشعب مصر، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. أطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله ان انتوا لسه صاحيين ما نمتوش مننا، معلش الاعلانات طويله شويه، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. رساله بنوجهها للرئيس القادم. عايز اقول لاهلي واحبابي وناسي واسرتي من شعب مصر، عايز اقول مش عايزين نقول يا رب ولي علينا فلان، مش عايزين نقول يا رب خلي فلان يحكمنا، لان احنا ما نعرفش الخير فين. احنا عايزين نقول بيننا وبين نفسنا كده، يا رب ول علينا من يصلح، يا رب ارزقنا بحاكم صالح، يا رب ارزقنا بإنسان رحيم، يا رب ارزقنا بحاكم عادل. واوعى تقول لا يا رب أنا عايز فلان بعينه. انت ممكن يكون في جيبك، ما فيش في جيبك حاجة ولا مليم، وجعان قوي قوي ونفسك تاكل، وبتقول يا رب يا رب ارزقني بلقمة، يا رب عايز أكل، لكن أو مثلا يا رب ارزقني بفلوس عشان أجيب أكل وأكل. ففجأة بتدور كده في بيتك فلقيت 5 جنيه كنت أنت نسيهم في حتة معينة يعني. جيت خدت 5 جنيه ونزلت عشان تجيب أكل، فلقيت كل المحلات قافلة. أنت سألت ربنا الفلوس اللي تروح تجيب بها أكل، لكن ما سألتش ربنا إن ربنا يطعمك ويصل لك إنك تاكل، واخد بالك؟ فبدل ما أقول يا رب ادينا فلان أو ادينا فلان ونسمي اسمه معين، قول يا رب ول علينا من يصلح، ول علينا من يصلح. قادر ربنا سبحانه وتعالى يول علينا من يصلح. حدش عارف الخير فين، حدش عارف الخير فين. كل اللي بنتمناه إنسان يعيشنا في ظل شريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنه يشوف الناس اللي اتطحنت في ظل الفقر والجهل سنوات طويلة ويرحمها ويعيشها عيشة آدمية، وإنه يعدل بين الشعب، ما يظلمش حد، ما يبقاش فيه بقى قانون طوارئ ليل ونهار، سجن وضرب وتعذيب واعتقال. يعني نفسنا نعيش عيشة آدمية. نفسنا نقول للحاكم اللي جاي خد بالك إن أنت ستحاسب على القطط اللي عايشين في مصر، وهتتحاسب على العصافير اللي عايشة في مصر، وهتتحاسب على البني أدمين اللي عايشين في مصر. اوعى تفتكر ان انت هتتحاسب فقط على البني ادمين، انت هتتحاسب عن كل حاجه. سيدنا عمر بن الخطاب الفقيه الملهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجر الحكمه على قلب ولسان عمر، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. والحديثان عند احمد بسند صحيح. كان سيدنا عمر يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما ادري ما بك، واني لاخشى ان يسالني الله عنك يوم القيامه. ويقول عمر الخطاب والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. أمانة ومسؤولية كبيرة جدا جدا، إن الإنسان لازم ياخد باله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرئيس اللي جاي أتمنى أنه يتذكر قول أول رئيس دولة إسلامية بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق، اللي ما كانش عايز لا إمارة ولا خلافة ولا دنيا ولا وزارة ولا عايز أي حاجة من حطام الدنيا بالمرة، لدرجة أن هم لما راحوا في سقيفة بني ساعدة هو بنفسه اللي أشار إليهم قال لهم خدوا يعني عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. فقالوا لا ما يمكن، عمر بن الخطاب يعني قال لا يمكن، يعني أنا أقدم على أبو بكر الصديق؟ مش ممكن. شفت إيه؟ لأن أقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. أنا مش ممكن أتقدم على أبي بكر، لأنه هو المقدم على جميع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فعمر بن الخطاب قام وبيعه وخلى الناس كلها تبيعه. أبو بكر كان كاره جدا للموضوع دوت، لأنه عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في قمة الروعة، وكل حديث النبي طبعا في قمة روعة. حديث رواه أحمد بإسناد حسن، وأسألك بالله جل وعلا ركز معايا في الحديث ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوقهم، يعني لو واحد جه يوم القيامة وهو بيتولى أمر عشر أفراد فقط، فما فوقهم 10 15 20 30، مش 85 مليون، الله يكون في عون اللي يحكم البلد. حملك تقيل قوي، حملك تقيل قوي بجد، الله يكون في عونك. خد بالك، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوقهم، إلا الأصل فيه هو الصورة اللي النبي وضحها، إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه. إيديه دي كده مربوطة ومغلولة في عنقه. ده الأصل، ده الأصل لأي حاكم على وجه الأرض، مش حاكم وبس، واحد مدير شركة، الشركة دي فيها كم واحد؟ 200-300 واحد، هو أصبح الراعي بتاعهم. يأتي يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه، مدير مدرسة، مدير مصنع، شوف قد إيه؟ ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوقهم إلا أتى الله يوم القيامة مغلولا يده إلى عنقه. إيه اللي يحصل بقى؟ فكه بره أو أوثقه إثمه. أوصف لنا الرئاسة يا رسول الله، أوصف لنا الإمارة. في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولها ملامة. ده بيلوم في ده، وده بيشتم في ده، وده بيسب في دوت، وده يقول دوت لا يصلح، وده يقول دوت مش عارف ايه، وده يقول ده صحته ضايعة، وده يقول دوت كان عنده قضايا، وده يقول ده، وانشروا البعض مشاكل وفضايح ويدعبسوا البعض على اي ملفات. اولها ملامة، ولما يبقى حاكم بقى، واوسطها ندامة، يقول يا ريت اللي جرى مكان. بس خد بالك، بدون تمسكت متعرفش ترجع، متعرفش ترجع. سبحان الملك، تعودنا في مصر ان ما ينفعش حد يحكم مصر ويسيبها ابدا الا في حاله واحده، دلوقتي بقى حالتين، الا انه لازم يتقتل او يتخلع زي ما حصل كده، انما هو يسيبها بنفسه. هنشوف في امريكا كام رئيس امريكي كانوا رؤساء امريكا وما زالوا عايشين دلوقتي، وبيمشوا في الشارع ويخش المحل وياكل ويشرب وينزل السوبر ماركت ويروح النوادي ويركب تاكسي، ما فيش مشكله خالص، عادي. هو لازم ما دمت بقيت رئيس لازم اتقتل او لازم اتخلع؟ فشيء عجيب جدا. سبحان الملك، اولها ملامه واوسطها ندامه واخرها خزي يوم القيامه. شفت كلام النبي ليه؟ لان فعلا هو، تخيل حضرتك حاكم، طبعا لو حاكم عادل يا بختك، يا بختك، يا سعدك، يا هناك، تكون يوم القيامه كما في الصحيحين: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اول واحد حضرتك إمام عادل، والإمام العادل احنا قلنا مش شرط يكون حاكم، مدير مصنع، مدير مدرسة، مدير شركة، أي حاجة. بس أكبر حاجة طبعا الإمامة بقى، الإنسان حاكم بقى، حاكم دولة أو أمير مؤمنين. خد بالك، لو كان عادلا فهو أول من يدعى يوم القيامة من بين الخلائق جميعا ليكون تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، إمام عادل، ده أول واحد. أما لو كان غير ذلك مغلولا يده إلى عنقي فكه بره أو أوثقه اسمه. هتتسئل عن كم واحد يوم القيامة؟ تخيل حاكم مصر لما يجي يوم القيامة ويتسئل عن 85 مليون مصري، غير الطيور والدواب، غير كل حاجة موجودة في البلد كلها، يتسئل عن كل شيء على وجه الأرض. تخيل حضرتك هتتسئل عن مين وعلى ده؟ كفايه نفسك، ده الواحد بيقول يا رب ده احنا مشفقين من شويه ذنوب في حياتنا، لان ما فيش حد معصوم في الدنيا، مشفقين يا رب ان احنا نتحاسب على شويه الذنوب الصغيره دي. امال بقى اللي هيجي يوم القيامه ووراه حمل 85 مليون. ولذلك بذكر اللي جاي يحكم مصر، بذكره باول خطاب خطبه اول رئيس للامه الاسلاميه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بعد أن صعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، إني قد وليت عليكم. شوف، وليت فعل مبني للمجهول، يعني أنا والله ما عايزها، أنا ما تمنيت هذا الأمر. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. خد بالك، ولست بخيركم، فإن أحسنت، مش أنا بقى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما علمت لكم من إله غيري، هي كلمتي أنا وبس، كلمتي والكل يسمع، أنا اللي أقول والكل يسمع، لا مش كده. الحاكم عمره ما كان كده، وأمرهم شورى بينهم. ده النبي كان بيشاور أصحابه، هو الذي يوحى إليه من السماء، عمره ما هيعمل حاجة غلط صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك كان يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان ينزل على رأي أصحابي وهو خطأ. يعني في غزوة أحد النبي أشار على الصحابة، نخرج ولا ننتظر لما يقولنا ونقاتلهم هنا؟ الشباب متحمسين قال نخرج، وبعضهم قال لا نقعد، لكن لقى الأكثرية قالوا إيه؟ قال نخرج. فلما خرجوا حصل المقتلة، 70 واحد من الصحابة يقتلوا، وشوف قد إيه. وطبعا هم بقى يعني إيه بعد ما خرجوا وقالوا له يا رسول الله خلاص يعني إحنا بس كنا بنقول رأينا، لكن لو أنت شايف إحنا نرجع قال خلاص ما كان لنبي أن يلبس لأمة ثم يعود، خلاص نخرج. واخد بالك؟ وده سيد ولد آدم الذي يوحى إليه من السماء. فسيدنا أبو بكر بيقول أطيعوني، بيقول فإن أحسنت فأطيعوني، فإن أحسنت فأعينوني. قال أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني. عايز مستشارين حواليا، عايز ناس يعرفوني، انت في الاقتصاد وانت في الاجتماع وانت في السياسة وانت في كذا وانت في كذا وانت في التقدمات العلمية وانت في الابحاث كذا وانت كل واحد، انت مستشار ديني وانت مستشار اعلامي، محتاج الناس دي كلها عشان يعمل بعقول هؤلاء جميعا عشان ينفذ السياسة التي تناسب البلد والتي تأخذ بأيدي هذا البلد الى التقدم والازدهار. هو ده الرئيس الصحيح، مش بقى خلاص هو رأيه بس، لا وأنا شايفها كده، ولا يستشير زوجته ولا أولاده ولا، لا لا، في مستشارين حواليه. أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت اوعى تسيبوني، اوعى حد يجي مني، اوعى تقول لي يا ريس دي طلباتك أوامر وسيادتك بس، يعني مش ده أنت تقشر بس كده، واخد بالك؟ ويا سيادة الريس ده شخبطت أولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الأمة وشغل النفاق اللي هو كان أخو الميثاق في العهد السابق. لا، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، ده أساس الملك وأساس الحكم. ولذلك كان من الثلاثة الذين يوم القيامة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب. طب ليه ملك كذاب يعذب العذاب ده كله؟ لا ينظر إليه الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال لك لأن الملك مش محتاج يكذب، هو اللي بيكذب ده بيكذب ليه يا جماعة؟ عشان خايف. في واحد حاكم دولة خايف من مين؟ خايف من ضابط؟ ده انت حاكم الدولة. خايف من واحد من رعية؟ ده انت بإشارة منك بتقتله، شوف قد ايه. فخايف من ايه؟ ايه اللي يدعوك للكذب؟ فلما كان ليس هناك اي داع يدعوه الى الكذب، ورغم ذلك هو كذاب، كان من الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن ليس عنده داعي ان يكذب، هو الكذب اصلا حرام سواء على الحاكم او على المحكوم. مش حاجه اسمها كذب ابيض وكذب رمادي وكذب بنفسجي وكذب شامبين، ومفيش الانواع دي خالص بالمره. لكن مباحات الكذب وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم. مباحات الكذب، الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه فقط، خد بالك مش في الامور الماديه، تمام. الكذب للاصلاح بين المتخاصمين، ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا وينشر خيرا. والكذب على العدو اذا كان هناك حاله حرب، عدو أثرك وبيقول لك المخازن الأسلحة والكتائب الجيش فين، فأنت بتكذب عليه وتدله على مكان تاني حتى لا تخرب بلدك، فهذا من مباحات الكذب، خد بال حضرتك. إذن يبقى الكذب الصدق أمانة والكذب خيانة، هي دي قواعد اللي يمشي عليها كل حاكم مسلم. أيها الناس وإني قد وليت عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. اللي يسأل المولى عز وجل الملك، واخد بالك، فإن أعطي هذا عن مسألة لم يعن عليه، وإن أعطيه وهو لم يطلبه أعانه الله عز وجل على هذا الملك وهذا هذه الرئاسة. يبقى إذن الأصل في المسألة إن أنا لا رشح نفسي ولا أطلب ولا أي حاجة خالص، بالعكس إن الأصل فيه إن أنا أفر منها. وأنا حكيت لكم قبل كده قصة عمر بن الخطاب مع سعيد بن عامر لما ولاه على أمر حمص، شفت ماذا حدث من سعيد بن عامر؟ أمور لا تخطر على قلب بشر، لو كان في متسع في الوقت هبحكيها لكم، حاجه عجيبه جدا سبحان الله. ناس كانت بتهرب من الملك، بتهرب، شوف قد ايه. فاذا فالمساله اني قد وليت عليكم، مش عايزه ولست بخيركم. شوف قمه في التواضع، مش خوف بالك انت مش عارف انت بتكلم مين، ده انا الرئيس، ده انا الملهم، ده انا، لا ما ينفعش الكلام ده خالص، لازم تتواضع، لان النبي عليه السلام قال قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. تنزل وتزل نفسك لله، ربنا يكرمك ويرفع قدرك. تتكبر على خلق الله، خلاص يخسب بالإنسان الأرض مع الكبر، لأن المولى عز وجل قال في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ولا أبالي. سبحان الملك، حدش ما ينفعش حد يتكبر أبدا أبدا. الكبر ده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة على صور الرجال أمثال الذر، الذر اللي هو النمل الصغير. يطأهم الناس بأقدامهم، زي ما كانوا بيتكبروا على الناس ويشمخوا عليهم، الناس بيدوس عليهم برجليهم في أرض المحشر. قال: يسقون من طينة الخبال أو من رضغة الخبال. قالوا: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين من النار. أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت أرجوكم بالله عليكم خليكم معايا فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، ما تسيبونيش كده، اوعوا تجاملوني، قولي لي أخطأت. بس إيه بقى، في هناك فرق بين النصيحة وبين سوء الأدب. ما جيش على رئيس دولة عشان خلاص بقى كسرنا حاجز الخوف نطلع نشتمه، نطلع نقل أدبنا عليه. خد بالك، ده رئيس الدولة ده لو مش مسلم، سامحني، ده لو إن رئيس الدولة ده إنسان ارتد بعد الإسلام، لو أنه كان كافرا، لو أنه كان مشركا، خد بالك، عمرك سمعت النبي سب أو شتم أبا جهل أو أبا لهب أو عقبة بن أبي معيط أو أبي بن خلف؟ ما ينفعش تسب حد، خد بالك، انقضه، قل له ما ينفعش كده. يعني لو إن الرئيس مال كده، غلط في حاجة، بكل أدب: سيادة الرئيس الوضع كذا كذا كذا. رجل مسلم بقى، رجل مسلم بيحكمك، خد بالك، سيادة الرئيس كنا نتمنى أن حضرتك تعمل كذا، أو كان رأي المجموعة من الحكماء الأمة ومن علماء الأمة كانوا بيتمنوا حاجة تعمل كذا. بالأدب، بالأدب مش بسوء الأدب. يعني خد بالك، بعد كسر حاجز الخوف نتوقع طبعا مع أقل همسة، لو عطس في الصيف يقولك لا ده كان مفروض يعطس في الشتاء، في حد يعطس في الصيف؟ يلا مليونية. خد بالك، لو كان مش يعني مش هينفع كده، وإلا لن يستقيم ملك ولا يستقيم حكم في مصر. لازم المسألة ديت ما تبقاش حرية على طول، ما يبقاش ثورة على طول، زي ما الشيخ شعراوي رحمه الله رحمه الله قال لك: الثائر الذي يثور من أجل أن يهدم الإيه الظلم ويهدم الباطل ويهدم ده كله، ثم بعد ذلك يهدأ من أجل أن يبني الأمجاد. هو ده الثائر الحق، مش مسألة بأفضل ثائر على طول بسرخ على طول. عمرك شفت حد بس ده؟ حتى المريض ما بيصرخش على طول، المريض بيصرخ في فترة الألم، زال الألم خلاص الحمد لله وبيستريح ويسكن ويذكر المولى عز وجل. يبقى إذن إيه؟ فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقاوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. القوي فيكم ضعيف عندي. هو حد في يوم من الأيام يحس إن هو كده هيتنفخ علينا بقوته ولا بعيلته ولا بتاع؟ لا لا لا، لأن في النهاية في دين وفي شرع بيحكمنا وفي قوانين بتحكم البلد، وكل يخضع حاكم أو محكوم. ما ينفعش بقى زي في ظل النظام السابق كان يبقى مثلا لو واحد ابوه لواء يمشي بقى مخالف وماشي بالعربيه من غير نمر وعامل اللي هو عايزه والموبايل على ودانه وازازه الخمره في ايديه، ولو قابله ظابط يقول له ما تعرفش انا ابن مين؟ لا، الكلام ده انتهى خلاص، العصر ده زال خلاص. فايه؟ القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق ان شاء الله، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ له الحق ان شاء الله. شوف بقى الكلام اللي بيختم به خطابه سيدنا أبو بكر، بيقول: أطيعوني في حالة واحدة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، والسلام. الله أكبر، إيه الجمال ده كله؟ تخيل حاكم بيقول لو أنا أطعت ربنا وأطعت النبي صلى الله عليه وسلم الشعب ده لازم يطعني، ولو لقيتوني أنا بعصى ربنا وبعصى نبينا صلى الله عليه وسلم أنا ما أقدرش أمركم بطاعتي، لأن عندنا قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. عايز أقول للحاكم اللي جاي برضو يحكم مصر، زي ما قلت لك مصر دي فعلا أم الدنيا، مصر أم رائدة، ما بقولهاش عن جهية ولا بقولها جاهلية ولا بقولها عصبية، لا، أنا بقولها من كتاب ومن سنة. مصر غالية جدا، مصر غالية أوي، فمحتاجين إن اللي جاي ده يعرف قدر مصر. عايز أقول للشعب المصري، عايزين زي ما قلت لكم صدق اللجوء مع الله سبحانه وتعالى. احنا في شهر الله المحرم، في شهر رجب من الأشهر الحرم، نكثر من قيام الليل، من الصيام، من ذكر الله، من العبادة، من الطاعة، من الاستغفار، من الصلاة على النبي، من أي حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. نصلح فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى من أجل أن المولى عز وجل فعلا يأتينا بمن يصلح البلاد والعباد، يكون إنسان رحيم. ما بقولكش ما تقولش يا رب أنا عايز فلان لأن هو ده اللي يصلح. أنت لا تدري من الذي يصلح، الذي يدري ذلك هو الله اللي مطلع على القلوب. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وعايزين حاجة تانية مهمة قوي قوي، بل في غاية الأهمية. عايزين يا جماعة نستعد لرمضان. يا شيخ محمود بيتكلم عن رمضان من رجب؟ أيوة، ده أنا كنت عايز أكلمك عن رمضان من جمادة، ده أنا عايز أكلمك عن رمضان من زمان. الصحابة كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه، سألوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان. تخيل، يعني شهر رمضان جه صاموه وقاموه 6 شهور، يا رب تقبل منا رمضان. مضى 6 شهور بقى فاضل على رمضان اللي جاي 6 شهور أو 5 شهور، يبدأوا يدعوا أن ربنا يبلغهم شهر رمضان. ده لعيبة الكورة لما بيعوزوا يخشوا دورة أمم أفريقية ولا كاس عالم ولا بتاع، بيستعدوا قبلها دي يا جماعة بست شهور عشان الدورة اللي جاية دي. تخيل، ده الفنانين اللي بيعملوا تمثيليات رمضان لما سألوهم في رمضان اللي فات، بيسألوا بعضهم بيقولوا هتستعدوا لرمضان اللي جاي امتى؟ قال لهم من شوال. بعد رمضان بشهر واحد فقط خلاص، ايه بنستعد ايه لرمضان اللي جاي. تخيل حضرتك، حد متخيل وانت مش عايز تستعد رمضان قبليه بشهرين؟ عايز اقول لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من خاف أدلج. يعني ايه من خاف؟ بدأ بدري، والإدلاج هو المسير في أول الليل، ابدأ بدري عشان توصل بدري. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. إيه هو المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك أهل العلم يقولوا شهر رجب هو شهر البذر اللي بتحط فيه البذرة في الأرض، وشهر شعبان هو شهر السقيا، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. اللي عايز تجنيه في شهر رمضان اغرسه وازرعه في شهر رجب. ولذلك قيمة استعدادك بقى لشهر رمضان إيه هي؟ إن أنت المولى عز وجل يعامل العبد بالنية. إن أخلصت النية ربنا يعطيك على قد نيتك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت لو من أول رجب نويت إن أنت تعمر رجب وشعبان ورمضان بطاعة الملك سبحانه وتعالى، مش رجب وشعبان ورمضان بس، حياتك كلها. بس أنا بديك يعني مثال قريب لرمضان، ناوي أعمر رجب شعبان رمضان عبادة وصيام وقيام، خد بالك لو مت في يوم واحد رجب تاخد أجر النية اللي أنت نويتها، تاخد أجر القيام وصيام رجب شعبان رمضان. شفت الأجر؟ ولذلك لما الإمام المقيم في حاد الأرواح بيقول لك: لماذا يخلد المولى عز وجل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، مع إن أهل الجنة أنت عبدت ربنا قد 60 سنة خلاص خش الجنة 60 سنة، أول حسنة 10 أمثلة خش الجنة 600 سنة وبعد كده خلاص تموت. وأهل النار أنت كفرت بالله قد إيه عياذا بالله 60 سنة خش النار 60 سنة والسيئة بمثلها. قالك لا، لأن الملك سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالملك سبحانه وتعالى يعاملك بالنية. أنت كمؤمن عشت كم سنة؟ 60 سنة عبادة. طيب لو ربنا مد في عمرك لمليون سنة هتكفر بيه؟ قالك طبعا لا، هفضل أعبد ربنا أبد الآبدين. عشان كده ربنا عملك بالنية دي فخلدك في الجنة. والكافر كفر بربنا دي 60 سنة، لو ربنا مد في عمر الكافر 1,000,000 سنة هفضل كافر برضه، فعامله بالنية المخلدة والمؤبدة بأنه أبده وخلده في نار جهنم. آخر حتة عايز أقولها، إن رمضان بين الشهور 12 شهر. شهر رمضان في قلب المؤمن، غلاوته في قلب المؤمن كغلاوة يوسف عليه السلام في قلب يعقوب. سيدنا يعقوب كان ليه كم ولد؟ 12 ولد، كان من ضمنهم سيدنا يوسف عليه السلام، فكان بيحب يوسف أكتر من كل أولاده، ودي محبة لا يؤخذ عليها. المهم العدل بين الأولاد، في مسألة العدل كان يعدل، لكن الميل القلبي كان قلبه يميل إلى يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر وأبوه سيدنا يعقوب فرقه، يعني اتحرم منه 40 سنة وفضل يبكي لحد ما عمي بصره، واخد بالك، وهو في شمال فلسطين وبعدين حصل جدب في شمال فلسطين وفي الشرق الأوسط كله، وكان سيدنا يوسف بسبب ما شاء الله الخطة الاقتصادية اللي عملها بقى هو اللي يطعم أهل إيه الشرق الأوسط كله من أرض مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فجايين له من شمال فلسطين وطالبين منه الميرة والأكل والطعام والكلام ده كله، فالمهم أعطاهم وعرف عرفهم بنفسه في المرة الثانية، فإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان سيدنا يوسف لما سال على ابوه قالوا ده عمي بصره من ايه من شده البكاء، فاعطاهم القميص قال اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. شوف بيقول لك ايه، فلما فصلت العير لسه طالعين من حدود مصر وسيدنا يعقوب في شمال فلسطين وما بينهم مسيره 9 ليالي بالابل، قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف، شم ريحة سيدنا يوسف قميص يوسف من على بعد 9 ليالي بالإبل من شمال فلسطين إلى مصر، فأنت لو اشتقت إلى رمضان لشممت رائحة ليلة القدر من يوم 1 رجب. آخر حاجة عشان الوقت الحقيقة انتهى، بالله عليكم اوعى تنسي إخوانكم في سوريا، ادعوا ربنا وصلوا قيام الليل وابكوا بين يدي الله وذلوا نفسكم وانكسروا بين يدي الله وصوموا واذكروا ربنا واستغفروا وصلوا على النبي عليه السلام، وادعوا ربنا ان ربنا يولى علينا من يصلح بلدنا الطيب الحبيب بلدنا مصر ام الدنيا، وادعوا ربنا ان ربنا يحقن دماء اخواننا في سوريا. امبارح بس 125 طفل وامراه ذبحوا على يد هذا السفاك، هذا اقول ايه هذا المجرم بشار الاسد، والنهارده اكثر من 35 واحد مقتولين النهارده. ربنا يرزقهم يا رب بنعمة الشهادة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة الشهداء يوم القيامة. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، اللهم ول علينا من يصلح بلادنا، اللهم ول على أهل مصر حاكما عادلا مقسطا رحيما يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم اجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.